طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ماذا أخذنا أمس؟ نيابة الياء عن الكسرة. طيب، في كم موضع تنوب الفتحة عن الكسرة؟ من يعدد المواضع؟ من هو؟ قم الشاب ذاك الذي يرفع يده. في كم موضع؟ عدد المواضع، يعني في موضع واحد؟ صحيح، في الاسم الذي لا ينصرف. ما معنى كونه لا ينصرف؟ أغلق الكتب، الكتب تغلق. ما معنى كونه لا ينصرف؟ من القائل ها أنا ذا؟ أين هو؟ أنت الذي على الكرسي، قم. لا ينصرف أي لا يلحقه التنوين، أحسنت. طيب، تعريف الاسم الذي لا ينصرف، ما تعريفه؟ على ما ذكره المؤلف، ما بال الأيدي قد قلت والكتب أغلقت وما بقي إلا الدعاء والرجاء. يا فتاح يا عليم، قم يا أخانا محمد درمان، قم محمد درمان، قم. أنت ممن يدعو الله؟ ها؟ لست ممن يدعو الله؟ ها؟ من حيث الأصل تدعو الله وفي هذا الموضع لا تنفك عن دعاء الله عز وجل التيسير، هكذا أخانا، فالدعاء هو العبادة. وسيتضح الآن مدى افتقارك لإعانة الله عز وجل. نعم، عرف الاسم الذي لا ينصرف. وما أشبه الفعل في وجود إلا أو علتين أو ثلاث، ولا ما في أو ثلاث. ما أحوجك إلى الدعاء؟ الدعاء الليل والنهار يا أخانا. ما هو التعريف؟ الاسم الذي لا ينصرف. وين يا محمد؟ محمد مجدي، بسرعة. ما عندك إلا هذا؟ أخوكم محمد درمان لم يراجع اليوم ولم يتقن تعريف الاسم الذي لا ينصرف. اختر واحدا من أصحابك. أعندك أصحاب ها هنا موجودون؟ اختر واحدا منهم، من أقربهم إليك. سفيان ابن عيينة القماطي، أين هو سفيان القماطي صاحب أخينا محمد؟ أيوة، خلاص تريح أنت يا محمد، أعطوا محمد كتابا. الاسم الذي لا ينصرف ما تعريفه؟ لا تعلم؟ لا محمد ولا صاحبه، هكذا. وقلت الأيدي التي ترفع. تراجعون أنتم أو لا؟ عندك يا الداخل من الباب قبل أن تجلس، الاسم الذي لا ينصرف ما تعريفه؟ عند الداخل من الباب الآخر، الاسم الذي لا ينصرف ما تعريفه؟ هو الاسم الذي لا يقبل التنوين. أريد التعريف الذي ذكره الشارح في التحفة، ليس عندك؟ وأنت ليس عندك؟ خيرا إن شاء الله. لا، سأبحث عن المختبئين. حافظ جبريل من المختبئين؟ مؤكد حافظ جبريل؟ أخبرنا أنه من المختبئين. أنت أيها الداخل من الباب، الاسم الذي لا ينصرف ما تعريفه، لا يقبل التنوين، أتواصوا به؟ نعم، هذا هو حافظ. نعم يا حافظ، أرجو أن تكون اسما على مسمى. الاسم الذي لا ينصرف ما تعريفه؟ هو الاسم المعرب الذي لا يلحق آخره كسر ولا تنوين. واهن واهن. نعم، بو حسن، قم أنت. شوي شوي، نبدأ من الأول. هو الاسم الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين لفظية ومعنوية، وأين البقية؟ أو ما ناب عنه، أو العلة تنوب عنهما الاثنين. وغدا عندنا رحلة، اجلس. الله يصلحكم إن شاء الله. لا، هذا ما هو جد واجتهاد، هذا ليس بجد ولا اجتهاد. رحيبات، أنت تحدث ضجيجا دائما، وإذا قمت هذه المرة ستجيب. فإن لم تجب، أقول فإن لم تجب، ما هي عقوبتك؟ نعم، تضعيف. لكن لو ضعفناك لا نرجع نوثقك، توافق؟ ها؟ تبقى ضعيفا حتى تنتهي الدورة، توافق؟ الرحيبات موافق على الشرط، قم. لا، راقبوه، تابعوه. ايش هذا؟ هو تقوم العله في مقام احدهم. شوي شوي يا اخوه، هو ما اشبه الفعل. ايش هو؟ الاسم المنصرف الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف هو ما اشبه الفعل. هو الاسم الذي اشبه الفعل، ما اشبه الذي اشبه الفعل في علتين فرعيتين، في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ، والأخرى ترجع إلى المعنى. نعم، أو وجود علة تقوم مقام أحدهما، أو مقام العلتين. مقام العلتين ساعدتك، صح؟ ساعدتك أو لا؟ ها؟ ماذا تختارون يا إخوة؟ يضعف الرحيبات؟ صدوق؟ ها؟ الذي يريد أن يضعف الرحيبات يرفع يده. 1 2 3. الحق أن عندك حساد يا أخان. أو الحسد بمعنى لا حسد إلا في اثنتين، بمعنى الغبطة، كي لا نسيء الظن بإخواننا. الذي يريد أن يبقى الرحيبات على منزلته، ما شاء الله، يكاد يكون إجماعا. من ظفرت بهذه الشعبية الكبيرة؟ ها؟ ذلك فضل الله. يبقى الروحيبات على ما هو عليه وجزاه الله خيرا. والحق أنه أصاب لكن سقطت بعض الحروف. نعم، ولعل الشرط كان يزعجه، صح؟ ما أزعجك؟ لا تبالي بالتضعيف. لا حول ولا قوة. كيف لا تبالي بالتضعيف؟ طالب علم يضعف، إذا ضعف طالب العلم خسارة عظيمة. أنت لا تبالي بالتضعيف؟ اجلس يا روحيبات، أعطوه كتابا. الآن سندخل إلى المعركة. طيب، العلل اللفظية كم عددها وما هي؟ فأين المجدون المجتهدون الذي بات الليل سهرانا يراجع؟ أين هو؟ ولم يشغله الدرهم ولا الدينار، ولم يشغله القيل ولا القال. نعم، أين هو؟ قم يا أخان، أنت الذي تضع الشال على رقبتك، قم. العلل اللفظية كم عددها وما هي؟ يقول أخوكم أن عددها ستة. إيش؟ المعجم المفهرس. معجم إيش؟ المعجمة. المعجمة خطأ. إياكم والتلقين، الملقن سيضعف والملقن سيضعف، والذي يرضى بالتلقين يضعف أيضا. أخوكم ليس عنده العلل الستة، فمن القائل ها أنا ذا، ويأتي عليها جميعها بإتقان. أين هو؟ قم يا أخان المتكئ على الجدار، قم. العجمة، ألف التأنيث، اجلس. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قم يا فرج، أخوكم فرج لها بإذن الله. التأنيث بلا ألف، بغير ألف، والتركيب والعجمة وحذف الألف والنون. من القائل إذن؟ في أحد لقنك؟ أسمع أحد يلقن. ما سمعتش أحد؟ متأكد؟ لا، متأكد. طيب، زيادة الألف والنون، وزن الفعل. لحظة يا إخوة، اتركوه يفكر. ما بال عينيك يمين وشمالا؟ على ماذا تفتش؟ عود من الأول. التأنيث بدون ألف، والعجمة، والتركيب، زيادة الألف والنون، سكوتا، وزن الفعل، والعدم. صح، أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. أعطوه كتابا أخوكم فرج. هذه هي العلل اللفظية. بقي السؤال الكبير، العلل المعنوية. التي ترجع إلى المعنى كم عددها وما هي. قم يا أخانا أنت، قم ذاك الشاب الذي وراء أنت، قم. لا لا، الذي وراءك. ألم ترفع يدك؟ رفعت يدك صح؟ قل. العالمية والوصفية صح، أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب نقرأ إن شاء الله. أنت واقف، الله المستعان. أعطوه كتاب، أعطوه كتابا وسواكا. قال: والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل، انتبه، وهي التأنيث بغير ألف. إذا ماذا استثنى؟ التأنيث بألف. لماذا؟ لأنه علة تقوم مقام علتين كما سيأتي. قال: والعجمة، والعجمة هذه الثانية. طيب، والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. إذن كم عددها؟ ست. قال: ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العلمية فيه. إذن العلمية العلة التي ترجع إلى المعنى، كم معها من العلل اللفظية؟ من يقول؟ أنا. قم. الذي وراءك، الأخ الذي وراءك. أيوة زكريا، نعم. معها ست، اذكرها الست. وزن الفعل، العدل، التأنيث بلا ألف، زيادة الألف والنون، والعجمة. نعم، تركيب ستة الآن. طيب أحسن. إذن العالمية كم معها؟ معها ستة. قال: وأما الوصف، وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة. المراد معها ستة يعني هي وواحدة من ستة، ما ستة مع بعض، طبعا هذا غير متصور. معي واحدة ومع واحدة من الست اللفظية، أقصد العالمية مع واحدة من العلل الستة اللفظية، واضح؟ والوصفية مع واحدة من ثلاث. طيب، قال: وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث: زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. طيب، الآن سيمثل المؤلف. قال: ومثال العلمية مع التأنيث بغير ألف، يقول: توجد سيارة كيا. يا أخي والله، كيا سيراتو، رقم اللوحة 35743356، تغلق علينا الطريق ونحن مسافرون، بارك الله فيك، والشيخ أبو حذيفة الحلبي يقرئك السلام، وعليك عليه السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ صاحب السيارة يخرج السيارة مغلق الطريق على الإخوة. طيب، قال: فمثال العلمية مع التأنيث بغير ألف: فاطمة وزينب وحمزة. فاطمة تأنيث، ها؟ تأنيث بغير ألف. زينب تأنيث بغير ألف. حمزة تأنيث بغير ألف. طيب، فاطمة تأنيث يسميه العلماء، ها؟ لفظي ومعنوي يعني حقيقي هكذا. طيب، زينب تأنيث معنوي، حمزة تأنيث لفظي. إذن كل أنواع التأنيث إلا التأنيث بالألف. لماذا؟ لأنه إلا تقوم مقام علتين كما سيأتي. طيب، فمثال العلمية مع التأنيث بغير ألف فاطمة وزينب وحمزة. طيب ماذا تقول؟ تقول مررت بفاطمة، صح؟ رأيت، نعم، فاطمة، واضح؟ لماذا؟ لأن ممنوعة من الصرف، فلا تقبل التنوين ولا الكسر، لا تقبل التنوين ولا الكسر. ما السبب؟ ما الذي اجتمع في التأنيث هنا؟ نعم، العلمية أنها علم على أنثى تسمى فاطمة، وأيضا التأنيث بغير ألف. طيب مررت بزينب أو بزينب؟ الجواب بزينب. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف، لا تنوين ولا كسر. المانع لها من الصرف إلا أو علتان؟ علتان. ما هما؟ العلمية والتأنيث بغير ألف. سهل هذا؟ سهل أو لا؟ وليد الآن لا بأس، تقول مررت بزينب أو بزينب، كيف بتدو شو قلت؟ ها؟ بزينب. لكن هنا خطأ لو قلنا مررت بزينب، لأن زينب ممنوعة من الصرف، لا تقبل تنوين ولا كسر، واضح؟ المانع لها من الصرف علتان، ما هما؟ العلمية والتأنيث بغير ألف، لأن زينب مؤنث لفظي أو معنوي؟ معنوي، صح؟ طيب، فإذا مررت فعل وفاعل بزينب، الباء حرف جر، وزينب اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة؟ الجواب لا، الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه اسم ممنوع. يأتي السؤال المهم، وما المانع له من الصرف يا وليد؟ قم. المانع له من الصرف، هذا السؤال الكبير، وجود علتين، صح. ما هما العلتان؟ العالمية و الثانية نسيت، طارت. المهم أنك أنت باقي نعمة من أجل لا تطير معها. نعم، قم. العالمية والوصفية، اسمع الجواب، العالمية والوصفية، قم يا مجدي قم. التأنيث بغير الألف أحسن، صحيح. إذن العالمية والتأنيث بغير ألف. ماذا تقول؟ مررت بزينب أو بزينب أو بزينبي. ثلاث اختيارات، ستختار واحدة لكن صوب، لا تأخذها هكذا عشوائي. مررت بزينب، مررت بزينب، مررت بزينبي. أخوكم يقول الصحيح مررت بزينب، توافقونه أم تخالفونه؟ يوافقونك، نعم يا خان، صح. لماذا قلت بزينب؟ أين أخوك؟ قم. فإن لم تجب فأخوكم الثالث. أين هو الثالث؟ ها. لوجود علة التأنيث بغير ألف فقط؟ أنت أيضا لم تجب. بقي أخوكم الثالث، وإلا سننتقل إلى أبيكم، ليس معكم، تتصلون عليه. طيب، لأنه اسم غير منصرف. زينب المانع له من الصرف، وجود علتين، ما هما العلتان؟ العالمية والتأنيث بغير ألف. أجبت وأصبت، عرفتم الآن؟ نعم نعم. كيفية التأنيث بغير ألف، ما عندنا حمراء، صح؟ أو أسماء، معي؟ سيأتينا إن شاء الله في التأنيث حمراء، حسناء، بيضاء، ويأتينا بالتأنيث بالألف المقصورة، حبلى وقصوى ودنيا ودعوة، كل هذا من التأنيث بالألف، معي؟ وهو إلا تقوم مقام العلتين. التأنيث بلا ألف يمثل فاطمة، زينب، حمزة. لماذا مثل المؤثل بهذه الأمثلة عند من؟ لماذا اختار التمثيل بهذا؟ فاطمة، زينب، حمزة. هل للتنويع حكمة عند المؤلف؟ مصطفى، قم. نعم، أراد أن يذكر أنواع التأنيث بغير ألف، فما هي الأنواع؟ الحقيقي ما هو؟ المؤنث الحقيقي، نعم، يعبرون ما له فرج وما ليس له فرج، تقدم هذا. ويبقى معنا زينب، تأنيث معنى، صح، وحمزة، وطلحة مثله، صحيح. تقول مررت بحمزة، صح، نعم، أحسن. إذن هذا هو التأنيث. تفضلوا، أعطيهم كتاب كتب. قال: ومثال العالمية مع التركيب، معدي يكرب، وبعل بك، وقاضي خان. طيب. ومثال العالمية مع العجمة، إدريس، ويعقوب، وإبراهيم. إدريس ويعقوب وإبراهيم على من في العجمة، صح؟ أسماء في أصل وضعها أعجمية أو عربية؟ أعجمية. طيب، ليست أسماء عربية، فإذا يشترط عالمية ويشترط العجمة، ويشترط شرط آخر، وقد مثل المؤلف هنا لو تلاحظ، سيأتيك في كتاب متقدم متمم على الأجرمية، أن تكون الاسم الأعجمي زائدا على ثلاثة أحرف. إدريس الآن كم حرف؟ خمس. يعقوب، نعم، خمس. إبراهيم، ست. سبع أحرف. إذن هو أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، سيأتي في كتاب متقدم إن شاء الله. الذي تفهمه الآن أن الأسماء الأعلام الأعجمية ممنوعة من الصرف، وهي في أصل وضعها على العجمة، في أصل وضعها على العجمة. تقول مررت بإدريس، مررت بيعقوب، رأيت يعقوبا، صح؟ يريت يعقوبا، صح أو خطأ؟ لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، وقد علمت أن المنع من الصرف أن لا يلحق تنوين ولا يلحق كسر. انتبه، ما تفهم فقط أنه لا يلحقه الكسر وتترك موضوع التنوين. عرفتم؟ رأيت يعقوبا سيوضع لك إيش؟ خطأ. لماذا؟ لأنه لا يقبل التنوين معي. فتقول رأيت يعقوبا، طيب مررت بيعقوب خطأ، نعدلها. مررت بيعقوب خطأ، نعدلها. مررت بيعقوب صح. لماذا مررت بيعقوب خطأ؟ قم. لماذا مررت بيعقوب خطأ؟ نعم، مررت بيعقوب خطأ ليش؟ لأنه اسم ممنوع من الصرف. صح. المانع له من الصرف العجمة فقط. المانع له من الصرف العجمة فقط. يقول أخوكم توافقونه أو تخالفونه. نعم، أين الذي يخالفه؟ قم أنت. الأخ يقول المانع له من الصرف يعقوب العجمة، العالمية والعجمة. الله يهديك، العالمية والعجمة. إذا مررت بيعقوب خطأ، الصحيح يعقوب. طيب ما رأيك لو نقول مررت بيعقوب بالكسر؟ خطأ أيضا، لأنه ممنوع من الصرف، فلا التنوين يقبل ولا الكسر يقبل. ما إعرابه؟ بفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. أنه علم، أنت وليد الآن، علم عليك صح؟ محمد، أحمد، عبد الكريم، معي. قال ومثال العلمية مع التركيب، وستلاحظ أن تمثيل المؤلف أنه لا يعني كل تركيب. تقدم معنا أنواع للتركيب، منها التركيب الإضافي والتركيب الإسنادي والتركيب المزجي. الذي بين أيدينا من أي أنواع التركيب؟ معد يكرب وبعلبك وقاضي خان وبر إيش هذه؟ بوزر جمه إلى آخره. طيب بوزر جمهر من عارفها ياخذ قراءتها، ورام هرمز، رام هرمز نعم، بوزر جمهر هذه أين هذه؟ يعرفها أحد؟ ها؟ وين يا خالد تعرفها؟ نعم، إيران. حكم الحيبات يقول هذه في إيران. إن شاء الله ما كنتش غادي بس. طيب إذن المراد بالتركيب، هل التركيب الإضافي؟ الجواب، هل التركيب الإسنادي؟ لا، التركيب المزجي. أضاف العلماء شرط المختوم بغير ويه، إذا سيب ويه معهم؟ لا. نفط ويه معهم؟ لا. معي يا إخوة، مزجي لكن مختوم بغير ويه، وصلت؟ لأن المزجي قد يكون مختوما بويه وقد يكون غير مختوم بويه. الآن انظر، بعلبك مختومة بويه؟ ليست مختومة. سيباوي مختومة. نفطوي مختوم. عرفتم الآن؟ إذن نقول التركيب المراد المزج المختوم بغير وي. طيب لو قلت لك يا عبد المهيمن اعرب سافرت إلى حضرموت، هذا الآن تركيب مزجي مختوم بغير وي، اعرب. ها؟ سافر فعل ماضي مبني على السكون اتصالي بضمير رفع متحرك، صح. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إلى حرف جر، صح. حضر موت اسم مجرور، اسم مجرور وعلم جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم ممنوع من الصرف، صح. المانع له من الصرف العالمية مع التركيب، صحيح. أقمت في بعلبك، قم اعرب. أقمت فعل وفعل، يلا ها نجي اختصار الوقت. إلى حرف جر بعلبك العالمية والتركيب، صح. اسم مجرور عن جر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف التركيب والعالمية. قلنا التركيب ما المراد به؟ الإسنادي. أنت ما المراد بالتركيب؟ ما تدري؟ أخوكم يقول لا أدري. قم أنت، ما المراد بالتركيب؟ قم محمد. هم نجلس، قم. ليش ما تركز؟ ركز. ليش تشوف هنا أنت؟ وين كتابك؟ نعم، التركيب المزجي بقي قيد ذكرناه مختوما بغير وي، صح. أحسن، تفضل السريع. واضح العالمية مع التركيب أو في إشكال؟ واضح؟ نمشي؟ نمشي. يظهر فيها بعل وبك، كيف ما في تركيب؟ طيب قال ومثال العالمية مع زيادة الألف والنون مروان، اسم علم أو لا؟ نعم. وعثمان وغطفان وعفان وسحبان وحمدان وسفيان وعمران وقحطان وعدنان، نعم، وطالبان. طيب الآن العالمية علامة الزيادة فيها يا إخوة أن يكون قبل الألف النون أكثر من حرفين. علامة الزيادة أن يكون قبل الألف والنون أكثر من حرفين. لاحظ مروان قبل الألف والنون كم حرف؟ عثمان ثلاث، غطفان ثلاث، عفان ثلاث. من يقال الحرفين؟ مشدد صح؟ ثلاث. سحبان ثلاث، سفيان ثلاث، عمران ثلاث، قحطان، عدنان ثلاث. إذن زيادة الألف والنون أن يكون قبلها أكثر من حرفين. واضح الآن؟ ما الفرق بين مروان وشبعان؟ قم يا فرج اليوم ما شاء الله عليك، ولا يا أخوة كيف رأيكم في فرج اليوم؟ الآن سيخيب الآمال. هاي مروان اسم وشبعان وصف، أحسن. طيب وريان وصف، وممكن أن يستعمل علما صح، لكن ريان وصف، ما معنى؟ يعني شرب حتى ارتوى صح. طيب يقظان وصف ولا علم؟ وصف صح، أحسن. إذا لاحظوا أن مروان، عثمان، غطفان كلها أعلام صح، للدلالة على مسمى معين بهذا الاسم، عفان، سحبان، سفيان، عمران. لكن بخلاف إذا قلت ريان وصف، شبعان وصف، غضبان وصف صح، غير منصرف. أحسنت يا أخانا فرج، جزاك الله خير. أعطوه كتابا ثانيا أن تراجع هذه الأيام يا فرج. نعم اليوم كثفت جهودك، لعلك يا أخانا ذاك الموضوع انتهيت منه ولا لا يزال يشغلك؟ لا يزال. طيب إذن ما إعراب يا مختار مررت بمروان؟ مررت بمروان، مررت بمروان، ها بمروان، تأكد يا مختار. مررت بمروان خطأ. طيب اعرب على الوجه الذي اخترته وهو الصواب، مررت بمروان. تفضل. مر في الماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع. نعم. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والباء والباء حرف جر مبني على السكون. طيب ايش قال؟ بي، لا لا بي، لا حرف جر ما هو مبني على السكون. ايه لا لا، الباء ما لها الباء ما لها. ها ايوه الباء بمروان، الباء حرف جر مبني على السكون قلت انت، مبني على الكسر. مروانة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف. العالمية وزيادة ألف النور، أحسنت جزاك الله خيرا يا أخانا مختار. أعطوه كتابا. طيب اعرب رأيت عمرانا، رأيت عمرانا قم. رأيت عمرانا، إن كان خطأ قل خطأ. ها؟ رأيت عمرانا، هذا الصواب؟ لماذا عمرانا خطأ؟ غير مصرف، لأنه لا ينصرف. وما معنى كونه لا ينصرف؟ لا يقبل التنوين ولا الكسر. إذن نصوب الآن، رأيت عمرانا رأى فعل ماضي مرفوع، يسمع ايش قلنا نحن؟ لا سألنا رأيت عمرانا صح؟ اعرب رأيت عمرانا. اعرب بالتفصيل يا أخانا، هذا ليس وقتها الآن، فعل فاعل هذه بعدين. انظر وليد يرفع يده، يزاحمك في الإعراب وليد. رأى فعل ماضي منصوب، هل يوجد أحد يوافق أخانا؟ هذا من الإنس، فهل يوجد من الجان من يوافق أخانا؟ ها؟ أخبرك الجان بشيء؟ ما أخو؟ أين أخونا ذاك؟ أين هو؟ نعم أخانا، رأيت عمرانا، وإلا سيقوم غيرك. ما لقنك أحد؟ ها؟ طيب عند أخينا الذي وراء، قم الأخير. اعرب رأيت عمرانا، وإن كان خطأ فصوب. رأيت عمرانا، أو قد يكون الصواب رأيت عمرانا، أو قد يكون رأيت عمران، أو قد يكون رأيت عمران. ما هو الصواب؟ رأيت عمرانا صحيح. الآن بقي عليك الإعراب كي يتم لك الأمر. رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، وتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. عمران، عمران مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أو المقدرة، الظاهرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، الثقل، نعم ايش قال؟ الباء مجرور بالباء تباشن منصوب على نصه الفتحة الظاهرة على آخره، منع من ظهورها الظاهرة، يعني ليست مقدرة صح؟ أحسن. إذن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا لم نقل رأيت عمرانا كما نقول رأيت محمدا صح؟ أحسن، لأنه ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف. العالمية وزيادة الألف والنون. أحسنت يا أخانا، أعطوه كتابا. أجبت وأصابت. طيب، قال: ومثال العالمية مع وزن الفعل أحمد. يا إخوة، يقول التنبيه على الحديث الجانبي، وهذا يكون في الخلف. الإخوة الذين في الخلف، هل أنتم معنا؟ أنتم معنا؟ جزاكم الله خيرا. طيب، قال: ومثال العالمية مع وزن الفعل أحمد ويشكر ويزيد وتغلب وتدمر. ما معناه؟ يعني أن يكون وزنه خاصا بالفعل. الآن الأصل في الوزن، يعني الآن أكرم، أكرم الآن إيش؟ ها؟ فعل ولا لا؟ وزن فعل أو لا؟ لو سميت ابنك أكرم على وزن أكرم، سميته أكرم، يكون ممنوعا من الصرف، تقول: مررت بأكرم، بأكرم. طيب، لماذا؟ للعالمية ووزن الفعل. عرفتم؟ أحمد الآن، مررت بأحمد. ليش؟ للعالمية، ولأن الوزن وزن فعل. يشكر كذلك أيضا، تقول: مررت بيشكر. يشكر الأصل أنها وزن فعل، صح؟ يشكر محمد أحمد، صح؟ يشكر التلميذ المعلمة، أو خلاه الأستاذ أفضل، المعلمة ربما تمشي معه. يشكر التلميذ الشيخة. طيب، لكن يشكر لو جعلناها اسما، سمينا شخصا بيشكر، تقول: مررت بيشكر، صح؟ ايش صار؟ ايوه، نقال يا اخوه، نقال وراء موجود في المكتب ان شاء الله، نقال بيلا. هو هذا كسر اللوز، مش هو؟ حول ولا قوة إلا بالله. لو سمينا شخص يشكر، تقول: مررت بيشكر، مع أن الأصل في الوزن وزن إيش؟ فعل. يشكر، يكرم، ولا لا؟ طيب، ومثلها يزيد، وزنه وزن فعل ولا لا؟ يزيد في السعر، صح؟ فلان يزيد في السعر، فعل ولا لا؟ يزيد محمد في نشاطه، فعل ولا لا؟ إذا جعلنا يزيد هذه اسما علما، مررت بيزيد، إذا جاء على وزن خاص بالفعل. اجتمعت فيه كم علة؟ كم اجتمعت؟ علتان. العلة الأولى العالمية ووزن الفعل. إذن نقول: مررت بيزيد. هل أقول: رأيت يزيدا؟ قم يا محمد مراد، قم، أظنك تشاغب أو لا، أو بدأت في الشغب، بدأت مريض، مريض يا محمد؟ طيب، السؤال: رأيت يزيدا، صح أو خطأ؟ رأيت يزيدا، صح أو خطأ؟ هل فهمت درس الاسم الذي لا ينصرف، أم أنت منصرف؟ نعم، لم تفهمه؟ لست منصرفا بل اسمك منصرف، تقول مررت بمحمد ورأيت محمدا وهذا محمد. طيب قم اترك هذا الأخ الذي وراءك يقوم جانب أخينا مجدي الولد مجدي، قم هذا أنت، لا ما هو أنت اللي وراء هذا، هذا له فترة ما مصطفى الذي كان مجتهدا هذه الفترة ما عاد نراه، لا يزال مجتهدا. السؤال يا أخانا، تقول رأيت يزيدا أو رأيت يزيد أو رأيت يزيد، رأيت يزيد، ها أنت خائف، أخوكم خائف. طيب نرجع إلى محمد مراد ابن أخينا مراد، رأيت يزيدا أصاب أم أخطأ؟ أخطأ. خلاص اجلس يا محمد، أنت رأيت يزيد ممنوع من الصرف، ما المانع له من الصرف؟ المانع له من الصرف العالمية وزن الفعل. أحسن، جزاك الله خير، أجبت وأصبت. طيب قال ومثال العالمية مع العدل. الآن لو قلت أسكت، هذا فعل إيش؟ وزنه وزن فعل صح؟ لو سميت ابنك أسكت ماذا تقول؟ رأيت أسكت، مررت بيسكت. مثال يا أخوة، إياكم يسمي أحد ابنه هكذا. قال أنا أمام والإمام مسجد، هناك سيارة تغلق علي الطريق، إمام مسجد يعني لعله يذهب للصلاة أو شيء، السيارة بي إم، اللون رصاصي، لوحة 4055 من الجهة التي على يمينكم يا شيخ. إذن هكذا الأخ صاحب البي إم الرصاصي يخرج السيارة إن شاء الله. نعم. طيب قال مثال عالمية مع العدل، عمر، قالوا لأنها معدولة من عامر، زفر معدولة من زافر، وهكذا قتم، هبل، زحل من زاحل، جمح، قزح، مضر، كل هذه معدولة. عرفتم؟ على وزن فعل. نعم عرفتم. فالآن عمر زفر، تقول مررت، نعم، بعمر، رأيت عمرا، صح وخطأ؟ أنت قم قم. من أين أنت؟ أباري تعبت. الله يحفظك إن شاء الله. رأيت عمرا أو تقول رأيت عمرا أو تقول رأيت عمر، ها ارفع صوتك، رأيت عمر، نعم رأيت عمر. طيب ما إعرابها؟ رأى فعل ماضي مبني على السكون في محل رفع. ايش في محل رفع متحرك؟ نعم. والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. الاول في محل رفع متحرك والثاني في محل رفع فاعل. الله يستر على بقيه المثال. رايت عمر عمر فاعل مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه الله أعلم. أنت ما أصحاب أنت النحو؟ لست أصحاب أنت النحو؟ نعم. الله يحفظك يا ابوي، تفضل السريع. الله يجزيك خير، اعطوه كتابا. نعم. الاعراب عند من؟ قم ايها الولد الصغير، هناك قم. طيب خلوكم الاثنين قيام، نبدا بذاك صاحب الثوب الازرق. رأيت عمر أو رأيت عمرا أو رأيت عمر، ها رأيت عمر. طيب ما إعراب عمر؟ رأيت عمر رأى فعل ماضي. رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. عمر مفعول به صح، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا لم تقل رأيت عمرا كما تقول رأيت محمدا؟ لأن عمر ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف العالمية والعدل. صح، أحسنت. أعطوه كتابا وسواكا وقلما وقرصا. طيب جزاك الله خيرا. أنت السؤال عندك الآن، السؤال عندك، هل أقول مررت بعمر أو أقول مررت بعمر أو أقول مررت بعمر؟ مررت بعمر صح. لماذا اخترت هذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، اعرب بعمر. مررت فعل وفاعل. طيب بعمر الباء حرف جر، عمر اسم مجرور، وعلامة جره ها؟ وعلامة جره لا للتلقين يا إخوة الذي ها؟ وعلامة جره الفتحة نيابة، فتحة نيابة عن ايش؟ نعم يا بني قربت ان توفق في الجواب بعمر. انت سئلت يا محمد، نعطي اخوانك كل واحد عنده سؤال. نعم ها؟ نيابة عن الضمة لا لقد خيبت الظن. اختر واحدة من أصحابك. عندك أصحاب هنا؟ ما عندك؟ من أين أنت؟ من سوق الجمعة؟ حياك الله. نريد أخا من سوق الجمعة يجيب. أين هو؟ الذي من سوق الجمعة أين هو؟ قل له يقوم الأخ ذاك. قم. الباء حرف جر، صح. عمر مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف. العالمية والعدل، أحسن، جزاك الله خيرا. طيب أخ يقول جزاكم الله خيرا، سمعت وأنا خارج المسجد شخصا يسب الجلالة، نعوذ بالله، ولقد هممت أن أضربه، ولكنني خشيت أن أفسد من حيث أردت الإصلاح، فنرجو منكم توجهوننا إذا سمعنا هذا الكلام الكفري ما الذي نفعله، ونرجو منكم أن توجهوا نصيحة غالية لسكان الحي وبيان حكم من يقول هذا الكلام، ونرجو من الإخوة أن يفتحوا مكبرات الخارجية حتى يسمع السكان هذه النصيحة التي تبثونها، وجزاكم الله خيرا. طيب، لا شك أن هذا الفعل وهو سب الله عز وجل يعتبر كفرا مخرجا من الملة، وهذا من أفظع الأمور وأشنعها، أن يسب العبد الذي خلقه الله عز وجل ورزقه وأنعم عليه وأكرمه، الذي خلقه من عدم وأسبغ عليه وافر النعم، كبره من صغر، أغناه من فقر، ستره، أعطاه، جعل له أبوين يرعيانه، هيأ له الخير، حماه من الشرور، أكرمه، أطعمه، سقاه، ثم بعد ذلك يجرأ على سب رب العالمين. هذا هو الكفر والضلال والجحود والنكران لله عز وجل ولأنعامه وفضله. فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل، فإن الله شديد العقاب، والله عز وجل قادر على أن يقطع هذه الألسنة التي تسبه وتجرؤ عليه، والله عز وجل قادر على أن يخسف بهم الأرض، والله القوي القادر على أن يجعلهم عبرة لمن يعتبر. أفتجرؤ على الله عز وجل وأنت الضعيف المهان؟ تجرؤ على القوي القادر؟ ووالله لو كان إنسانا طاغية متجبرا لما استطعت أن تتكلم بعشر كلمة، أو أن تنبس ببنت شفه كما يقولون، لكن غرك إمهال الله عز وجل لك، وغرك أن الله عز وجل قد تركك لعلك تعود، وأمهلك لعلك ترجع، وفسح لك في الأجل لعلك تندم. فالله عز وجل قادر، إن ربك لبالمرصاد، سنفرغ لكم أيها الثقلان. فالله عز وجل قادر على أن يقطع هذه الألسنة التي تسبه والتي تتنقصه والتي تجرأ عليه، قادر رب العالمين. فهذا يدلك أيها الغافل على مدى إحسان الله لخلقه وعلى حلم الله عز وجل. يسبونه ويطعمهم، يسبونه ويرزقهم، يسبونه ويسترهم، يسبونه ويعطيهم، ويسبونه ويسبونه. هذا يدلك على حلم الله عز وجل، ويدلك على عظم جناية هؤلاء، إذ يجرؤون على رب الأرض والسماء. ولو كان ثمة شريعة تقام وحدود تقام ودين يقام لما اجترى هؤلاء وأمثالهم على رب العالمين. فأقول لهؤلاء: لا يغركم حلم الله عز وجل، ولا يغركم إمهال الله عز وجل، فإن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يتركك وأنت تسبه ويمهلك وأنت تجتري عليه، لكن إذا جاء الأجل وجاء الوقت الذي لا يعذر فيه أحد، أخذك الله أخذ عزيز مقتدر. فيا أيها الضعيف، يا أيها الضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، على من تتجرأ؟ وعلى من تطلق لسانك؟ وعلى من تجرؤ؟ إنه رب العالمين، إنه القوي القادر. إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. فيا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، يا أيها الشباب، تجرؤون على رب الأرض والسماوات، تجرؤون على القوي الجبار، تجرؤون على فاطر السماوات والأرض، أين عقولكم؟ إن لم يكن لكم دين يردعكم، أنت الضعيف وأنت المهان، إنك أضعف من كل شيء. إذا أراد الله عز وجل أن يقطع لسانك قطعه، وإذا أراد أن يذلك أمام خلقك أذلك، إنه القوي القادر. ومن يهن الله فما له من مكرم. أيها الشباب، أيها الشباب، راجعوا أنفسكم، لا تعترضوا وتتعرضوا لرب الأرض والسماوات. والله لو كان سلطانا لما استطعت، ووالله لو كنت رجلا تخافه لما قدرت، ووالله لو كنت ترجو نوالا لما تكلمت. فإياك إياك، إياك إياك، إياك إياك، من رب الأرض والسماوات، من القوي القادر، من الجبار المنتقم، إياك أن يأخذك على حين غرة وعلى حين غفلة. إياك إياك، أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، خذوا على أيديهم، أسكتوا ألسنتهم، ذكروهم بالله عز وجل، قفوا أمام هذا الانفلات أمام رب الأرض والسماوات. لا أحد يزجر هؤلاء، ووالله الذي لا رب سواه، لو تكلم فيك لأقمت الدنيا وما أقعدتها، ولو سبك لأقمت الدنيا ولن تقمت. يسب رب الأرض والسماوات بين المسلمين وكأنهم ما سمعوا شيئا، وكأنهم لم يدروا عن شيء، وهكذا يهابونه وهو الجبان، ويخافونه وهو المهان. فيا أيها الناس، يا أيها المسلمون، خذوا على أيدي هؤلاء، أوقفوا سبابهم لرب الأرض والسماء، قبل أن يأخذنا غضب الله عز وجل، قبل أن يأخذنا انتقام الله عز وجل. إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. كيف يسمح لهؤلاء أن يسبوا رب الأرض والسماء؟ كيف يسمح لهؤلاء أن يصيحوا بملء أفواههم في الجناب الإله عز وجل؟ ألا فليكفوا، ألا فليكفوا، وعلى ولاة أمر المسلمين أن يوقفوا هذه الجرائم العظيمة في إطلاق الألسنة بسب رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقم، أن ينتقم ممن أطلق لسانه بسبه، وأن ينتقم ربنا عز وجل ممن اجترأ على سب الله عز وجل أمام المسلمين وفي أسواقهم وفي طرق وفي طرقاتهم، حتى تجرأ الصغار وحتى ربي الناشئة على الجرأة على رب العالمين. فحسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله. اللهم إن هذا منكر لا نرضاه ونأباه ولا نقبله. اللهم أسألك يا رب العالمين أن تهدي من ضل من المسلمين، وأن يراجع هؤلاء أمرهم ودينهم، وأن يتوبوا إلى ربهم، وأن يكثروا من الأعمال الصالحات، وأن يكثروا من الأعمال الصالحات، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل ويستغفروا الله عز وجل مرارا، وأن يكثروا من التوبة، عل الله أن يتجاوز عنهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعفو عنا وعنكم، إنه سميع الدعاء.